بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، هذا الدرس 36 من دروس الكتاب الجليل شرح شذور الذهبي الإمام ابن هشام رحمه الله. بين الإمام ابن هشام في مبحث خاص وتقسيم مميز العنوان النكرة والمعرفة، بعد أن أنهينا الحديث عن المبني والمعرب وأقسام الكلام، جاءنا تقسيم خاص عنوانه النكرة والمعرفة. وهذا العنوان يختص بالأسماء. مر معنا الحديث عن النكرة وما علامتها. عالم النحو يعنى بالوصف والجزئيات المتممة لنظم الكلام، وعالم البلاغة يهتم بالمعنى. فلو سألني أحدكم، يا ترى كل الأسماء النكرة لها دلالة واحدة؟ هذا سؤال في القرآن الكريم. هل كل الأسماء التي وردت بصيغة التنكير لها دلالة واحدة؟ لا. هذا الأمر يعنى به علماء البلاغة والمفسرون. مثلا حين يقرأ أحدنا قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة، أين التنكير؟ رجل. يا عالم التفسير، ما المقصود بهذا التنكير؟ يقول: تنكير الإفراد، رجل مفرد واحد، تنكير الإفراد، وجاء رجل. لو قرأنا قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أين التنكير؟ غشاوة. ما اسم هذا التنكير؟ قال: تنكير النوع، تنكير النوع، أي نوع من الغشاوة أو الغشاوة. لو قرأنا قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أين التنكير بكلمة رسل؟ ماذا دل؟ قال: دل على التكثير والتعظيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. هذه الآية العظيمة وردت وورد ما يدل عليها في 7 آيات تقريبا. في درسنا حين أقول نكرة، ماذا أفاد؟ التكثير والتعظيم. في قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، أين التنكير؟ كلمة رضوان، ورضوان من الله أكبر، ماذا أفاد؟ التعظيم. استثمر أحد الأدباء هذا المعنى، قال: أي رضا من الله سبحانه وتعالى للعبد يكفيه. أي رضا؟ رضوان، رضوان من الله، ما أتبعها بصفة؟ رضوان، ورضوان من الله أكبر. ماذا قال هذا الأديب؟ قال: قليل منك يكفيني، قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ماذا أفادت كلمة حياة؟ قال: حياة عظيمة. علماء البلاغة أيها الأكارم حين يدرسون هذه الآية يتوسعون في بلاغتها، ويقارنونها بقول العرب القتل أنفى للقتل، في قول العرب القتل أنفى للقتل. علماء البلاغة يضعون هاتين العبارتين ليبينوا رقي العبارة القرآنية. ذكروا كلاما واسعا في درسنا جزئية واحدة التنكية. مر معنا في الدرس الماضي حين نجيب المنادي لدينا صيغة تعلمناها من الحديث النبوي الشريف، وابعثه مقاما محمودا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال أفادت التعظيم. نعم. شاهد آخر، وشفاء لما في الصدور، حديث عن القرآن، وشفاء لما في الصدور، شفاء أي شفاء عظيم، وأي شفاء، شفاء عظيم وأي شفاء. كل هذه الأمور دلالتها بلاغية. العبارة الأخيرة التي درسناها معكم في الدرس الماضي وأتى بها الإمام ابن هشام في غاية السهولة والإيجاز، وهو يتحدث عن الضمير، قال وهو عبارة، آخر فكرة في الدرس الماضي، قال وهو عبارة الضمير عما دل على متكلم نحو أنا ونحن، أو مخاطب نحو أنت أنت أنتما أنتم أنتن، أو غائب نحو هو وهما وهم وهن، هو هي هما هم هن. هنا لم يتوسع الإمام ابن هشام. لماذا؟ كأنه قال هذه الأمور في غاية الوضوح والبساطة. كلام سليم. هذا الوضوح وهذه البساطة كيف يدركها الناشئ منا؟ لو قلنا لكم سنفتح صفحة من القرآن الكريم وأقول لكم حددوا لي ضمائر الرفع المنفصلة فقط، هل يغيب عنا هذا التحديد؟ كلمة أنا متكلم، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتنا، لا يغيب عنا أولا التحديد. ثانيا ماذا نريد؟ هل اكتفينا بكلمة أنا مبتدأ أو نريد الدلالة النحوية؟ النحو، نريد النحو أيها الأكارم، إعراب الضمائر المنفصلة. وحين نقول ضمائر المنفصلة في محل الرفع سنتذكر المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل والتوابع، هذه الأمور نتذكرها حين نقول ضمائر الرفع، وحين نقول البارزة لها صورة، وحين نقول المنفصلة، منفصلة تقابل الضمائر المتصلة. أظن هذا الأمر لا يغيب عن أحد، لا يغيب عن أحد. أكثر الضمائر المنفصلة في القرآن الكريم جاءت بالمبتدأ بالمحل الإعرابي، أغلبها. الأقل جاءت بصيغة الفاعل، ولا وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم، أظن بصيغة ما، وما يعلم جنود ربك إلا هو. في درسنا أين الشاهد؟ هو، هو فاعل، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، هذا الإعراب الكامل، هذا الإعراب الكامل. أحيانا يرد هذا الضمير ضميرا فصلا مؤكدا، ضمير فصل، ضمير فصل، التسمية جاءت من خلال أنه يفصل بين الخبر والصفة، يفصل بين الخبر والصفة. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. أنت في الإعراب ضمير منفصل، ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أنت فاعل باسم الفاعل، أراغب أنت، أنت فاعل لاسم الفاعل راغب، راغب مبتدأ. وحين نقول المبتدأ يحتاج أولا إلى خبر، ما جاء الخبر؟ جاءني فاعل سد مسد الخبر. ما جاءني الفاعل الذي يسد مسد الخبر؟ جاءني جملة حالية، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب مبتدأ. هل تم الكلام بخبر؟ لا، تم الكلام بجملة حالية، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الآن جملة وهو ساجد جملة حالية، هو مبتدأ. مر معنا في درس قلت لكم انظروا إلى هذه الغنيمة الباردة، تتذكرون في رمضان أو قبل رمضان قلت لكم انظروا إلى هذه الغنيمة الباردة، ما هي؟ كل جملة بدأت بي وأنتم وأنا ونحن، جملة حالية، غنيمة باردة وأمر سهل جدا. نعم، في الحديث السيد الاستغفار كلنا يحفظه، نهاية اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عبارة بلاغية أم لا؟ عبارة بلاغية. فإنه، هذه هاء ضمير الشأن ستمر معنا بعد قليل، فإنه ضمير الشأن، هذا درسنا بعد قليل، فإنه لا يغفر الذنوب، ذنوب مفعول به مقدم، إلا أداة حصر، أنت ضمير منفصل مبني على الفتح فاعل. أحيانا أيها الأكارم، الذي يستمتع بأسلوب الحديث النبوي الشريف يجد بعض الصياغ ما وردت في القرآن الكريم، صياغ بلاغية. طبعا كلنا يدرك أن رسول الله أفصح من نطق بالضاد، كلنا يدرك بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، ثمة أساليب في الحديث النبوي الشريف ما وردت بالقرآن الكريم، ما وردت بالقرآن الكريم. حين نجيب المنادي ونطلب من الله وبعثه آتي الدرجة الرفيعة وبعثه الله المقام، حين سئل رسول الله عن الوسيلة، سئل عن الوسيلة أم لا؟ سئل، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. حين سأله الصحابة ما الوسيلة، ماذا كانت الإجابة؟ قال الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون أنا هو، وأرجو صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن أكون أنا هو، هذه رواية صحيح البخاري، وأرجو أن أكون أنا هو. أنا مبتدأ وهو خبر، وجملة أنا هو وأرجو أن أكون أنا هو، ما يعرف خبر أكون، خبر أكون، أحذوا هذه المتعة. يعني الأمر سهل حين نقول هنا مبتدأ هنا خبر، لكن نرتقي إلى فهم البلاغة القرآنية وفهم البلاغة في الحديث النبوي الشريف. قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ثم أتبعت قولي غائب، يعني الضمير غائب، بأن قلت معلوم، نحو إنا أنزلناه. هذا المتن كما تعلمون من أسلوب ابن هشام يوجز فيه، بعد ذلك يفرع ويشرع، أو متقدم مطلقا نحو والقمر قدرناه، يعني معنى منازل، أو لفظا لا رتبة نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أو نية نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى، أو مؤخر مطلقا نحو قل هو الله أحد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. بعض النسخ كتب إن هي إلا حياتنا. هذه الآية من سورة الجاثية بصيغة ما، إذا بعض النسخ نعم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. ما هي الصواب؟ ما الصواب؟ ما وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. سورة الجاثية الآية 24، نعم رجلا زيد ربه رجلا وقاما وقعد أخواك، قاما وقعد أخواك وأكرمته زيدا. الآن هذا اللف جاءته عبارة تحتاج إلى تفصيل وفيها إشكال وغموض، فماذا قال؟ ونحو قوله جزى ربه عني عدي بن حاتم، جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقفعا. والأصح أن هذا ضرورة. هذه الشواهد التي أتى بها كل شاهد فيه دلالة في نظم القرآن الكريم، دلالة على النظم، دلالة على تعيين الضمير، كيف نعين الضمير؟ ثالثا ما إعراب هذا الضمير؟ رابعا هل وجدنا هذا الضمير جاء تفسيره بعده قبله؟ هل له مزية خاصة؟ هذا الإجمال سيمر سرقه الآن. ماذا قال؟ قالوا أقول لابد للضمير من مفسر يبين ما يراد به، فإن كان لمتكلم أو مخاطب فمفسره حضور من هو له. إذا قلت لكم أنا أقوم بإلقاء الدرس، كلمة أنا مشاهد، هل يحتاج إلى إشارة؟ هل يحتاج إلى دلالة معينة؟ لا، أنت تحب العلم، أنت الآن لك صورة مشاهدة فلا تحتاج إلى بيان ولا إلى دلالة. قال فإن كان المتكلم أنا ونحن أو مخاطب فمفسره حضور من هو له، يعني ذاته صورته شخصه. وإن كان لغائب، هنا التشويق، الآن الضمير لغائب فيه تشويق، وإن كان لغائب فمفسره نوعان، لفظ وغيره، لفظ بارز ظاهر أو مستتر. والثاني نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه، يا عالم التفسير يا عالم النحو، الهاء كلمة أنزلناه على ما تعود؟ تعود على القرآن الكريم. هل ذكر قبل كلمة إنا أنزلناه القرآن؟ ما ذكر. هل غاب عن أحد أن الحديث عن القرآن الكريم؟ جاء دور عالم البلاغة، يا عالم البلاغة ما أسرار استعمال القرآن كلمة أنزلناه ولم يجري له ذكر؟ ماذا قال ابن هشام؟ قال والثاني نحو إنا أنزلناه أي القرآن، وفي ذلك يعني ما جاء لنا اسم ظاهر، وفي ذلك شهادة له بالنباهة، وأنه غني عن التفسير، أنه غني عن التفسير. والأول نوعان غالب وغيره، الذي فيه لفظ. فالغالب أن يكون متقدما، وتقدمه على ثلاثة أنواع: تقدم في اللفظ والتقدير. الآن سيحدثنا الإمام ابن هشام عن صيغة الجملة العربية. الصيغة، يا ترى أمامي مبتدأ خبر تتمات، أمامي فعل فاعل مفعول به، يا ترى هذا المفعول به ضمير اسم ظاهر، هل لدينا أساليب في الاختصار؟ فماذا قال؟ تقدم في اللفظ والتقدير، وإليه الإشارة بقولي مطلقا، وذلك نحو، نحو الآن خبر، وذلك نحو، ذلك مبتدأ، نحو خبر. والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل. قال والمعنى قدرنا له منازل، قدرنا له منازل. فحذف الخافض، خافض يعني حرف الجر، له. عند عالم النحو أمامي عنوان اسمه الحذف والإيصال. ما اسمه؟ عنوان نحوي وبلاغي، عنوان اسمه الحذف والإيصال. الحذف والإيصال، حذفنا حرف الجر، وصل الفعل إلى المفعول به، شواهده واسعة. العنوان الحذف والإيصال. ما المقصود بالحذف؟ حرف حرف الجر. ما المقصود بالإيصال؟ الإيصال وصل، وصل الفعل إلى المفعول مباشرة، والشواهد على ذلك كثيرة جدا في القرآن، في الحديث، وفي الشعر العربي. تمرون الديار ولم تعوجوا، تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. ما الأصل يا عالم النحو؟ قال تمرون بالديار أو على الديار، كلاهما. تمرون بالديار، حذفنا الواسطة. ما الواسطة؟ حرف الجر. إذن حذف وإيصال. أستغفر الله ذنبا لست محصيه، أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. ما الأصل؟ أستغفر من ذنبي، من ذنبي. أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فقد تركتك ذا مال وذا نشب، في رواية وذا نسب. أمرتك الخير، ما الأصل؟ أمرتك بالخير. فماذا قال؟ حذف أو فحذف المتكلم الخافض، هذا توجيه أول. أو التقدير، ذا منازل، قدرناه ذا منازل. وانتصاب ذا في عبارة الشرح إما على الحال، أو على أنه مفعول ثان لتضمين قدرناه، معنى صيرناه، فعل صير بحاجة إلى مفعولين. والقمر صيرناه منازل، القمر هذا له إعراب خاص، اسم منصوب على الاشتغال. جملة قدرناه جملة تفسيرية. الشاهد بكلمة قدرناه، هذا الشاهد الأول أيها الأكارم. الآن وتقدم في اللفظ دون التقدير، نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. لو سألني طالب علم مبتدئ، يا أستاذ أصل العبارة العربية الفعل الفاعل المفعول به، إنه كلام صحيح. الآن حين يقرأ هذه الآية ألا يجد شيئا من التغيير؟ أين التغيير؟ الأصل وإذ ابتلى رب إبراهيم، إبراهيم، يقولون العبارة ركيكة، أصل الكلام. وإذ ابتلى ربه فاعل، إبراهيم مضاف إليه، إبراهيم مفعول به. هل جاءت هكذا؟ كيف جاء؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، الهاء على ما تعود؟ بكلمة ربه تعود على إبراهيم. وكلمة إبراهيم في الرتبة بعد الفاعل أم لا؟ بعد الفاعل. هنا قال وتقدم في اللفظ دون التقدير، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، وتقدم في التقدير دون اللفظ نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى. نحن أمام فعل وأمام فاعل وأمام تتمات. وقلت لكم أريد منكم أن ترجعوا العبارة القرآنية إلى ترتيب لا يخفى على أحد. ماذا نقول؟ فأوجس موسى في نفسه خيفة. موسى مرتبطة مع الفعل، لأن ماذا تقدم يا أيها الأكارم؟ تقدم في اللفظ ضمير يعود على هذا الفاعل. فأوجس في نفسه خيفة، خيفة مفعول به، موسى فاعل. الآن سيشرح لماذا الصيغ، هذه الصيغ لماذا جاء؟ قال لأن إبراهيم مفعول فهو في نية التأخير، وموسى فاعل فهو في نية التقديم. أوجس، أين جاءت كلمة موسى؟ في النهاية، وحقها أن تكون ملازمة للفعل. الآن الذي يقرأ منكم سورة طه سيستمتع إضافة إلى المعنى وإلى سيرة سيدنا موسى عليه السلام وإلى صياغة القرآن وإلى البلاغة، سيستمتع بجزئية واحدة اسمها الفاصلة القرآنية. ما اسمها؟ الفاصلة القرآنية. سورة طه مبنية على ألف مقصورة، فطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، مبنية. لأن هذه الآية لو جاءت فأوجس موسى في نفسه خيفة اختل نظم الفاصلة، ولا نقول إن الفاصلة السبب الأساسي، أرجوكم لا، فاصلة متممات. نعم، قال في الآية الأولى لأن إبراهيم مفعول فهو في نية التأخير، وموسى فاعل فهو في نية التقديم. وقيل الآن احتمال آخر في الإعراب، وقيل إن فاعل أوجس ضمير مستتر، وإن موسى بدل منه، فلا دليل في الآية. والنوع الثاني أن يكون مؤخرا في اللفظ والرتبة. الآن أمامي عنصر التشويق في كلام العرب، الضمير يؤتى به اختصارا لاسم ظاهر. جاءني صديقي زيد فأكرمته، لم أقول جاءني صديقي زيد فأكرمت زيدا. الآن يأتيني الضمير من بدايته وليس له دلالة على سابق، من البداية الضمير. الآن السامع المخاطب يتشوق، أنت أتيت من بداية الكلام بضمير، أين تفسيره؟ هل له تفسير سابق؟ قال لا. فماذا قال؟ قال والنوع الثاني أن يكون مؤخرا في اللفظ والرتبة، وهو محصور في سبعة أبواب. أحدها باب ضمير الشأن، بحث ممتع جدا، نحو هو أو هي، زيد قائم، أي الشأن والحديث أو القصة، فإنه مفسر بالجملة بعده، فإنها نفس الحديث والقصة. ومنه قوله تعالى قل هو الله أحد، قل هو هل كلمة هو أيها الأكارم جاءت اختصارا عن كلام سابق؟ نعم، جاءت هو كأنها تشويق، بين لي ما الأمر العظيم، ما الشأن الجليل الذي من خلاله وردت كلمة هو أول الكلام. هو الله أحد، هل هناك أمر أهم من التوحيد؟ الله أحد، جملة التوحيد مبتدأ وخبر. كيف عبرنا عن التشويق وعن أهمية التوحيد؟ من خلال بروز ضمير الشأن أول الكلام، هو الله أحد. هو مبتدأ ضمير الشأن، جملة الله أحد مبتدأ وخبر، هذه الجملة هي تفسير لضمير الشأن في محل رفع خبر. أغلبكم يحفظ الأبيات المشهورة: هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. الشاعر أتى بكلمة هي، بيّن لي ماذا تعني بكلمة هي. الدنيا تقول بملء فيها، كلمة هي نقول ضمير الحكاية والقصة لأنها مؤنث، مع هو ضمير الشأن والأمر، هو مع هي ضمير الحكاية والقصة لأنها مؤنث. إذن الشاهد الأول قل هو الله أحد. الشاهد الثاني: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها، هذا الضمير اسمه ضمير الحكاية، ما تفسيره؟ لا تعمى الأبصار. جملة لا تعمى الأبصار أيها الأكارم إعرابها في محل رفع خبر إن، هذه الهاء الحكاية. والثاني أن يكون مخبرا عنه بمفسره نحو: ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا. هم ينكرون البعث ولا يجدون الحياة إلا التي يعيشونها، فماذا قالوا إجابة لرب العالمين وإجابة لسيدنا محمد؟ ما هي؟ هي مبتدأ، إلا أداة حصر، حياتنا خبر، الدنيا صفة. وظيفتكم للدرس القادم أن نسجل الشواهد التي فيها ضمير الشأن وضمير الحكاية من القرآن والحديث الشريف والشعر العربي إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.